ما حكم عمل صندوق الموتى للنساء؟ هل هو جائز أم لا؟ لا أدري عن هذا الصندوق، هل المقصود فيه التابوت الذي يوضع فيه الميت؟ فإن كان ذلك هو، لأنه يوضع فيه الميت، لأن الأرض لا تتماسك ولا يمكن دفن الإنسان فيها إلا بهذا التابوت، فلا حرج فيه إن شاء الله، وإن كانت الأرض تتماسك، والميت إذا دفن لا ينهار عليه التراب، ويمكن أن يوضع ويصف اللبن عليه ويسعه، فلا يجوز وقع التوابيت، لأن الشريعة الإسلامية لم تأتي بذلك، وأفضل المخلوقين محمد صلى الله عليه وسلم دفن في القبر، وأفضل أصحابه بعده أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن نورين، ثم علي بن أبي طالب، هؤلاء الخلفاء الراشدون، وسائر الناس يدفنون في التراب، وهم أكمل الخلق في هذه الأمة، أكمل هذه الأمة إيمانا وأزكاها وأحبها إلى الله جل وعلا. أما إذا اكتوت الحاجة فلا مانع من ذلك إن شاء الله، للذكر أو الأنثى، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.